بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المحاضرة اليوم بعنوان مشكلة العهد الجديد، ولكن في الحقيقة هي أكثر من مشكلة، ممكن نقول مشكلات العهد الجديد. في بعض الناس ما يعرفوش يعني إيه العهد الجديد. العهد الجديد بيسمى مجازا عند المسيحيين بالإنجيل. يعني لو رحت مكتبة مسيحية قلت لهم أنا عاوز أشتري العهد الجديد او عاوز اشتري الانجيل، هو نفس الكتاب عندهم. طبعا كلمة الانجيل هذه ليها مناقشات كبيرة جدا عند المسيحيين، وعن ايه كلمة انجيل، ولماذا نجد في هذا الكتاب 4 اناجيل، وليه مش انجيل واحد. والقضية دي لن نتدخل فيها النهاردة. انا ارى انه بيكون نوع من انواع يعني الدعاية للكتاب، ان المسلم يعرف كتاب المسيحيين باسم الانجيل، فهم بيسموا العهد الجديد باسم الانجيل. قد اكون مخطئا في هذا، ولكن هذا ظني على ما عهدناه، على ما عهدنا منهم من افعال. المهم كتاب المسيحيين بيسموه العهد الجديد. العهد الجديد ده مش كتاب واحد لمؤلف واحد. الكتاب ده عبارة عن تجميعة كتب أو تجميعة أسفار، 26 كتاب كتبوا أكثر من مؤلف. المؤلفين المفروض إن هم يا إما تلاميذ للمسيح أو ليسوع، ويا إما تلاميذ التلاميذ أو الرسل. ففي عندنا 4 أناجيل، إنجيل لمتى، وده يفترض إن هو من تلاميذ المسيح المبشرين، وإنجيل لمرقس. مرقس هذا يختلف في من هو، هل كان تلميذ لبولس ولا كان من الرسل اللي أرسلهم المسيح للقرى. وإنجيل يوحنا وإنجيل لوقا، مفروض برضو يوحنا هذا تلميذ يفترض فيه هذا، ولوقا برضو مختلفين عليه هل هو تلميذ لبولس ولا كان من الرسل. وبعدين في رسائل بولس المشهورة، وبولس هذا يفترض ان هو ايضا من رسل المسيح، لكنه ما قابلش المسيح في حياته، ظهر له المسيح بعد ما اترفع للسماء. وعندنا رسائل بطرس مفروض ان هو تلميذ، ورسائل يوحنا المفروض برضو نفس التلميذ اللي كتب الانجيل، ورسالة ليهوذا مفروض برضو من تلاميذ المسيح، ورسالة ليعقوب مفروض برضو من تلاميذ المسيح، ورؤيا يوحنا اللاهوتي، وبيفترضوا ان كاتب الرؤيا هو نفس كاتب الانجيل، هو نفس كاتب الرسائل، وفي اختلاف على الامر ده. اللي عاوزين نوصل له ان كتاب العهد الجديد الخاص بالمسيحيين عبارة عن تجميعة كتب، ليس كتابا واحدا كتبه شخص واحد، لكنه عبارة عن 26 كتاب، 27 كتاب، اسف، عبارة عن 27 كتاب، ناس مختلفة كتبوا هذه الكتب او الاسفار، وفي الاخر اتجمعت في كتاب واحد. طبعا كل واحد كتب في منطقة جغرافية مختلفة وتحت ظروف مختلفة وما إلى ذلك. المهم في النهاية إن مفروض المسيحيين جمعوا ال 27 كتاب دول وحطوها في كتاب واحد، وقالوا ان هي دي الكتب اللي ممكن نتعلم منها، اللي ممكن ناخد منها ايماننا، اللي يفترض ان هي وحي الهي. تجميعة الكتب دي في ال 26 ال 27 كتاب في تحت عنوان العهد الجديد بيسموها الكتب القانونية أو قانون العهد الجديد. قانون العهد الجديد يعني الكتب اللي الكنيسة مفروض اعترفت بيها واعتبرتها كتب صالحة نقدر نتعلم منها، كتب بتعلم الإيمان المسيحي السليم وهكذا. في الحقيقة ال 27 كتاب دول بتوع المتجمعين في جلدة مكتوب عليها العهد الجديد، المسيحية ما اعترفتش بال 27 كتاب مرة واحدة، ولكن عملية تجميع هذه الكتب في كتاب واحد خدت عدة قرون. احنا عارفين ان المفروض كتب العهد الجديد كلها ال 27 كتاب كلهم اتكتبوا على نهاية القرن الاول، يعني اول كتب اتكتبت يمكن سنة 40 ميلاديا او 50 40 يعني 40 او 50 ميلاديا، دي اول كتب اتكتبت بتاعت رسائل بولس، وبعد كده انجيل يوحنا ورؤيا يوحنا اللاهوتي اخر كتب اتكتبت يمكن سنة 90 او 95 ميلاديا. فكل كتب العهد الجديد كانت اتكتبت خلاص على نهاية القرن الاول الميلادي. هل اول ما خلصت سفر الرؤيا حطوا بقى 27 كتاب في كتاب واحد وقالوا هو ده كتابنا العهد الجديد؟ الحقيقة ده من ضمن مشكلات العهد الجديد، ايه هي الاصفار اللي المفروض تكون في العهد الجديد؟ دي من ضمن مشاكل العهد الجديد. الكنيسة لم تتفق على ال 27 كتاب دول اول ما لقوهم موجودين، ولكن هذه العملية اخذت وقت على بال ما الكنيسة جمعت ال 27 كتاب وقالوا هم دول الكتب اللي احنا المفروض نكون مؤمنين بيها. في ناس بتقول ان الكنيسة اصلا جمعت هذه الكتب ال 27 كرد فعل لناس مهرطقين جمعوا كتب وقالوا ان هي دي الكتب القانونية او الكتب السليمة او الكتب اللي ناخد منها تعاليمنا. يعني الكنيسة فضلت نايمة ما اختارتش الكتب اللي المفروض شعبها يتعلم منه، ولكن لما لقت ان في مهرطقين بدأوا يعملوا كده قالت لا، ده احنا كمان بقى مفروض نعلم شعبنا انهي كتب يقروه انهي كتب ما يقروهوش. فتاريخيا اول واحد عمل قائمة بالكتب اللي اتباعه مفروض يتعلموا منه او هي دي الكتب القانونية اللي احنا معترفين بيها كان واحد اسمه ماركيون. في ناس بتنطق اسمه مارسيون وفي ناس بتنطق اسمه ماركيون. ده واحد مهرطق مشهور جدا كان موجود في القرن الثاني. الراجل ده كان بيؤمن ان للكون الهين، ما هو النطق المختلف على حسب حرف السي، ففي ناس بينطقوا السي زي في كات او سي زي في كلمة سيلندر، فبينطقوها يا اما مارسيون او ماركيون مش تفرق يعني. فالراجل اللي اسمه ماركيون ده كان بيؤمن بان للكون الهين، اله وحش شرير بتاع العهد القديم، واله حلو بتاع خير ومحبة اله العهد الجديد اللي جه منه بقى يسوع المسيح. يعني يسوع المسيح تبع اله الخير بتاع العهد الجديد، وكان في اله وحش شرير بتاع العهد القديم. ده كان ايمان ماركيون. ماركيون ده كان بيحب بولس جدا، فعمل قائمة بالكتب اللي المفروض بقى اتباعه يتعلموا منها، فقال لك احنا هنختار في القايمة بقى بتاعتنا إنجيل لوقا، كان عنده نسخة معينة من إنجيل لوقا. العلماء بيقولوا إن هو حرف في إنجيل لوقا، أو كان عنده نسخة معينة شبيهة جدا بإنجيل لوقا اللي عندنا، المهم كانت عنده في القايمة، وحط كل رسائل بولس اللي هو يعرفها، حط 10 رسائل من رسائل بولس. المفروض ان بولس كاتب 14 رسالة، كان في بعض الرسائل هو ما كانش بيعتقد ان بولس كتبها او ما كانتش عنده، ده برضو خلاف يعني، في نقاشات في هذا الموضوع. فالمهم ان هو حط الانجيل بتاع تلميذ بولس اللي هو لوقا، وحط معاهم رسائل بولس اللي هو معتقد فيها، وطلع بقى القايمة بهذه الاسفار. كان عنده قايمة ب 11 سفر انجيل لوقا و11 رسالة لبولس، وقال لاتباعه هي دي الكتب اللي مفروض تتعلموا منها، هي دي الكتب القانونية اللي تأخذوا منها الايمان السليم. لما الكنيسة لقت كده قالت ده احنا كمان بقى المفروض نعمل قايمة لاتباعنا نعرفهم ايه هي الكتب اللي المفروض تتعلم منها. في الحقيقة تاريخيا ومن خلال استقرائنا لكتب الآباء الأوائل بتوع المسيحية، بنلاقي إن أول واحد تاريخيا يجمع 27 كتاب بتوع العهد الجديد زي ما نعرفهم دلوقتي، أب من آباء القرن الرابع اسمه أثناسيوس الرسولي. أثناسيوس الرسولي ده كان من آباء القرن الرابع اللي عمل المناظرة الشهيرة مع أريوس في مجمع نيقية. بعد مجمع نيقية بفترة، في رسائل له للكنيسة المصرية أو كنيسة الإسكندرية بيسموها الرسائل الفصحية، في كل عيد فصح كان بيبعت لهم رسائل. ففي إحدى هذه الرسائل الفصحية دي كانت أول مرة أثناسيوس أو حد من الآباء يضع قائمة بال27 كتاب زي ما احنا نعرفهم دلوقتي، لأن اللي كان حاصل لما نيجي نقرا في كتب الاباء الاوائل ان كان في اباء بيؤمنوا باسفار غير موجوده في كتاب العهد الجديد دلوقتي، وكانوا بيرفضوا اسفار موجوده في العهد الجديد دلوقتي، فما كانش في اتفاق. اثناسيوس الرسولي ده كان ايه؟ كان اول واحد يضع قائمه بهذه الاسفار القانونيه. لكن قبل كده الحقيقة كانت الكنيسة مختلفة على أنهي كتب المفروض تبقى في العهد الجديد وأنهي كتب ما تكونش في العهد الجديد. فيبقى في النهاية الكتاب اللي هم بيطلقوا عليه مجازا الإنجيل، اللي هو برضو بيسموه العهد الجديد، بيحتوي على 27 كتاب، منهم ال4 أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ورسائل بولس بقى ورسائل يوحنا وبطرس ويهوذا ويعقوب والرؤيا. ده كتاب العهد الجديد اللي المسيح بيؤمن بيه دلوقتي. فإحدى مشاكل العهد الجديد الاتفاق على الكتب اللي المفروض تكون فيه، ده مش هنتناقش فيه باستفاضة دلوقتي. لكن في مشكلة تانية بقى موجودة برضو في العهد الجديد، مشكلة العهد الجديد او كتب العهد الجديد ايه نصها اصلا؟ يعني عاوزين نشوف هو متى كتب ايه؟ لوقا كتب ايه؟ مرقس كتب ايه؟ متى كتب ايه؟ الناس دي بولس كتب ايه في رسائله؟ طب هل معقول ان هم مش عارفين متى كتب ايه او مرقس كتب ايه؟ هو الحقيقة المشكلة دي معرفة نص انجيل مرقس مثلا او نص انجيل متى في مسيحيين كتير بالذات في الشرق الأوسط ما يدركوش هذه المشكلة. هما بيعتقدوا إن نص إنجيل متى مثلا اللي موجود في كتاب العهد الجديد اللي أنا ماسكه في إيدي دلوقتي، اللي أنت ممكن تشتريه بجنيه أو ب5 جنيه من أي مكتبة، نسخة الفان دايك العربية المشهورة، بيعتقدوا إن هذا النص العربي مترجم من نص يوناني ليس عليه خلاف. هو بيعتقد ان احنا عندنا كلام متى، وكلام متى ده ما فيهوش عليه خلاف، احنا عارفين متى كتب ايه كويس قوي. لا، في الحقيقة في مشكلة، في مشكلة معرفة النص نفسه. المشكلة الاولى كانت في معرفة اي الكتب اللي مفروض تكون في كتاب العهد الجديد. المشكلة التانية هي الكتب بقى اللي احنا اخترناها دي نصها ايه بالتحديد؟ طب ازاي هم مش عارفين نص هذه الكتب بالتحديد؟ المشكلة دي راجعة لحاجتين في غاية الأهمية. يعني دلوقتي انت لو عاوز تعرف ان في العهد الجديد مشكلة في تحديد النص هتعمل ايه؟ الامر في غاية السهولة، تنزل مكتبة مسيحية وتسأل عن الانجيل العهد الجديد، لو قلت له لو سمحت انا عايز العهد الجديد هيديلك كتاب الفان دايك. يمكن هو كمسيحي بياع في مكتبة ما يدركش اصلا ان النسخة اللي هو بايعها لك دي ترجمة عربية اسمها الفان دايك، ودي بتحصل كتير مش مشكلة. لو انت خدت النسخة دي منه اشتريتها وقلت له لو سمحت انا عاوز نسخة تانية للعهد الجديد بس تكون الترجمة العربية المشتركة، الترجمة العربية المشتركة دي نسخة تانية للعهد الجديد بس ترجمة عربية معتمدة على نص يوناني مختلف غير اللي الفان دايك اترجم منه. يعني الفان دايك ده مترجم من نص يوناني والعربية المشتركة مترجمة من نص يوناني مختلف، فبالتالي هتلاقي اختلافات ما بين الكلام نفسه اللي انت بتقراه من النسخة العادية اللي في ايد اي قبطي وما بين نسخة الترجمة العربية المشتركة. فلو فتحت مثلا نص ظريف المشهور جدا، نص رسالة يوحنا الأولى 5:7، النص ده الأقباط الأرثوذكس في مصر بيحبوه جدا، النص اللي بيستشهدوا بيه على التثليث، موجود في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس العدد السابع، هتلاقي النص بيقول فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد. دي نسخة اللي هي الفان دايك اللي في إيد أي قبطي مصري أو غالبا حتى في الشرق الأوسط تلاقيه بيقرأ منه. لو فتحت الترجمة العربية المشتركة هتلاقي ان النص بيختلف، هتلاقي النص بيقول والذين يشهدون هم ثلاثة، مفيش عندنا كلمة في السماء، مفيش عندنا الاب والكلمة والروح القدس، مفيش عندنا وهؤلاء الثلاثة هم واحد. في علامة استفهام يجب ان يطرحه المسيحي، سؤال لازم يسأله، ليه النسختين دول مختلفتين؟ يعني ليه الترجمة العربية عندها النص بشكل والفان دايك عندها النص بشكل؟ خد بالك احنا مش بنتكلم في فارق ترجمة، لا ده النص اصلا مختلف، في نص طويل وفي نص قصير. ما ينفعش يقول لي المسيحي ان النص اللي موجود في الترجمة العربية المشتركة ده خطأ ترجمة. هو لو كان عنده النص اليوناني اللي يترجمه ما كان طلع الأب والكلمة والروح القدس. لكن لأن الترجمة العربية المشتركة معتمدة على نص يوناني مختلف عن النص اليوناني اللي اعتمدت عليها فان دايك، هنا ظهرت المشكلة. بنيجي نسأل، هو يوحنا كتب ايه؟ يعني دي رسالة يوحنا الأولى، يوحنا كتب ايه؟ هل يوحنا كتب والذين يشهدونهم ثلاثة وسكت على كده؟ كده النص عنده انتهى؟ ولا كتب فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد؟ ممكن واحد مسلم أو حتى مسيحي بسيط هيجي يقول لك طب يا تعب، علشان نحل المشكلة دي احنا هنسيبنا بقى من النسخ العربي ونرجع للأصل، يعني نفتح كده النسخة الأصلية بتاعت إنجيل يوحنا ونقرأ منها نشوف يوحنا كتب ايه. فهنرد عليه ونقول له للأسف ما عندناش النسخة الأصلية. يبقى دي أول نقطة، دي أول نقطة في عدم إمكانية تحديد الأصل بسهولة. يعني أنت مش قادر تعرف يوحنا كتب إيه، يوحنا كتبها طويلة ولا يوحنا كتبها قصيرة، أنت مش عارف. يعني أول فكرة هتيجي في دماغك، سيبك من العربي ونرجع لليوناني علشان نعرف، هات لي بقى أصل النسخة الأصلية بتاعت يوحنا نقرأ منها. هتكتشف إن أنت ما عندكش النسخة الأصلية لإنجيل يوحنا، رسالة يوحنا قصدي، رسالة يوحنا، لأن الرسالة غير الإنجيل، في إنجيل يوحنا وفي رسالة يوحنا وفي رؤيا يوحنا. طيب هو هيعوز يرجع للنسخة الأصلية لرسالة يوحنا، مش هيلاقيها موجودة. أمال في عندنا إيه؟ ما هو أكيد العربي ده مترجم من لغة قديمة، هما ترجموا من إيه؟ في مخطوطات بيترجم عنها، الأصل مش ما بقاش موجود، ضاع أو فقد لسبب ما، وفي برضو نظريات في قضية ضياع الأصل. الأصل ده ضاع ليه؟ يا ترى ضاع علشان المسيحيين وثنيين، فلو كان ربنا ساب لهم الأصل كانوا هيعبدوا الأصل؟ دي نظرية، في علماء مسيحيين بيقولوا كده، ان لو كان ربنا ساب لنا الاصل كنا هنعبد الاصل. النظرية التانية ان الاصل ده اصلا كان مكتوب على ورق بردي، وورق البردي ما كانش مصنوع بجودة عالية، فمن كتر الاستخدام اتقطع وباظ، زي ما اي حد من كتر ما بيستخدم كتاب بيبوظ منه، فالاصل باظ او تهرأ مع كتر الاستخدام، فدي نظرية تانية. نظرية تالتة ان الاصل ده اتحرق في ازمنة الاضطهاد، ان المسيحيين كانوا مضطهدين من الرومان وكانوا بيتعذبوا وكانوا بيتحرقوا وكانوا بيتعمل فيهم العمايل، فيمكن في ازمنة الاضطهاد الاصل ده ضاع اتحرق إلى آخر هذه النظريات. المهم في النهاية لا يوجد نسخة أصلية. طب أنا عاوز أعرف يوحنا كتب إيه، مفروض أعمل إيه دلوقتي؟ هو الحقيقة مفيش نسخة أصلية، لكن في مخطوطات. المخطوطات دي عبارة عن نسخ قديمة، هذه النسخة القديمة المفروض في النهاية متاخدة من الأصل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني فرض جدلي، أنا يوحنا اللي كتب الرسالة، لما هاجي أنا أكتب الرسالة هكتبها مثلا على ورق بردي ولا بتاع، وخلاص كتبت الرسالة بتاعتي وفنشتها، عاوز انشر الرسالة دي بقى، عاوز الناس تعرف اللي انا كتبته. فكان في الحقيقة اكتر من طريقة ان انا ممكن انشر بيها رسالتي. كان ممكن اودي رسالتي دي لمكان في ناس متخصصين كتبة يعملوا لي نسخة من الرسالة بتاعتي. ما هو طبيعي في الأزمنة الغابرة من 2000 سنة ما كنتش أقدر أروح مكتبة ودي النسخة بتاعتي لواحد واقف على مكان التصوير ويصورها لي، فكان لابد إن أنا أنسخ النسخة بتاعتي دي يدويا. طيب انا هدي النسخة بتاعتي لناس المفروض ان هم بيعرفوا بقى يقروا ويكتبوا، فهيعملوا نسخة من المخطوطة بتاعتي او الرسالة بتاعتي علشان خاطر اقدر انشرها والناس تبقى عندها نسخة والحياة تبقى حلوة. في برضو طريقة تانية، ان انا كنت اودي الرسالة بتاعتي دي لمكان عام فيها واحد بيعرف يقرأ ويجمع الناس حواليه ويقرا لهم. طبعا هذه الطريقة ما كانتش بتخلي نص الرسالة نفسها تنتشر كنص، لكن الناس كانت بتقدر تعرف ايه اللي مكتوب في النص. يعني لو انا مثلا هكتب رسالة لكنيسة معينة، هودي رسالتي دي للكنيسة واقول لهم يا جماعة اقروا الرسالة بتاعتي دي بصوت عالي على الشعب، فانت تقرأ هم هيسمعوا يعرفوا انا كتبت لهم ايه. لكن علشان نص الرسالة ينتشر عبر الاجيال كان لازم يتعمل منه نسخة يدويا. الناس المسيحيين الاوائل ما كانوش بيحفظوا الرسائل بتاعتهم شفهيا، يعني ما كانش في واحد يحفظ الرسالة علشان خاطر يسمعها للآخرين، ما كانش في الحوار ده، ما كانوش هما زي المسلمين. فلو انت عاوز الرسالة بتاعتك تنتشر وتنتقل من جيل لجيل لازم يتعمل منها نسخة جديدة. في الحقيقة كان في بعض المشاكل في عملية النسخ. ليه بقى؟ تاريخيا في هذه الأزمنة الغابرة أغلبية الشعب أو المجتمع ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، ويمكن اللي كان بيعرف يكتب كان ما بيعرفش غير إنه يكتب اسمه، يعني ما كانش حافظ غير انه يكتب اسمه. اللي كان عنده العلم انه يقدر يقرأ شيء مكتوب ويفهمه ويقدر يكتبه تاني ده كان قليل جدا. الشخص اللي كان عنده مهارة انه يقرأ رسالة ويفهمها، يفهم اللي فيها ويقدر ينسخها، ده كان نادر جدا. انا عاوز انبه شيء معين، في ناس عملت ابحاث عن النسخ والكتابة في الازمنة القديمة فوجدوا ان معظم النساخ او الناس اللي بيشتغلوا في مهنة نسخ الكتب في الحقيقة ما كانوش بيعرفوا يقروا اللي هم بينقلوه، يعني فقط بينقلوا الحروف بالشبه. فاهمين قصدي ايه؟ يعني هو حافظ حرف الالفا بتترسم كده، وحرف البيتا بتترسم كده، وحرف الدلتا بيترسم كده، فهو شايف رسالة في حروف كتير كده مرمية ورا بعض، فهو كان فقط بيقلد الحروف اللي هو شايفها قصاده. ده ثابت تاريخيا ان في ناس كتير جدا يعني من النساخ كانوا بهذا الشكل، ويمكن بارت ايرمان ناقش الموضوع ده في كتابه سوء اقتباس يسوع وادى امثلة تشيب. يعني واحد كان حكى قصة عن ناسخ كان المفروض ان هو الناسخ الرسمي لمدينة معينة في مصر، في مصر القديمة بعد الميلاد، فبيقولوا يعني بيحكي ان هم لقوا مخطوطة مكتوبة بإيد هذا الرجل. المخطوطة دي ما كانش فيها غير جملة واحدة مكررة تقريبا 15 أو 16 مرة، يعني كان عمال بيتدرب على نسخ جملة معينة. تقريبا الجملة كانت أنا فلان الفلاني الناسخ الرسمي للمدينة، دي كانت الجملة عمال بيتدرب عليها وبيكتب بيكررها 15 مرة. لما العلماء درسوا المخطوطة دي وجدوا إن هذا الناسخ كتب أول 5 مرات صح، يعني كتب الجملة في أول 5 مرات صح، في المرات اللي باقية نسي حرف، يعني في حرف أصبح مفقود نسيه. فلقوا إن جميع المرات اللي من بعد أول 5 مرات صح كلهم مكتوبين غلط، ففهموا إن هو كان مجرد حافظ الحروف وبينقلها كده، ما كانش فاهم هو بيكتب ايه. يعني هو كان حافظ كده مجموعة حروف راصصهم جنب بعض وعمال يكررهم بيتدرب عليهم، لما وقعت منه حاجة في النص فضل هو يكرر نفس اللي وقع منه، مش فاهم اللي هو نقله ده أصبحت جملة غير مفيدة لأن في حروف نقصت في النص. ده كان حال نساخ كتير في الأزمنة القديمة. نرجع تاني بقى لقضية نشر الرسالة. أنا دلوقتي كتبت رسالة وعاوز الناس تبتدي بقى أنقل نص الرسالة دي للناس، فهضطر إن أنا أوديها لواحد زي الناسخ المحترف ده اللي يدوبك يعني حافظ مش فاهم يعمل لي نسخة. ثابت تاريخيا إن النساخ كان قدراتهم عقيمة في أغلب الكرة الأرضية، يمكن في بعض العلماء بيقولوا إن حال النساخ في مصر كان أفضل بكتير من غيرها، لكن مع ذلك في اتفاق عام إن حال الكتبة والنساخ كان سيء لعدة أسباب. من ضمن هذه الأسباب إن أصلاً عملية النسخ كانت مكلفة، فأنت عشان خاطر تعمل كتاب كبير تنسخه ده كان يحتاج فلوس كتير، محتاج إن أنت تذبح بقى كذا عجل ولا كذا خروف عشان تاخد من جلودها تعمل رقوق، ومحتاج تجهز حبر ومحتاج تجهز أقلام. الكلام ده ما كانش متوفر في الأزمنة القديمة، الكلام ده كان بيكلف، مش زي دلوقتي تروح المكتبة تديله نص جنيه يديلك قلم بيك. القلم البيك ده اللي بنص جنيه لو كان موجود في الأزمنة القديمة دول كانوا اعتقدوا انها معجزة. فالكتابة وتجهيز الورق وهذه الأشياء اللي عندنا حاليا أمر سهل جدا وبديهي كان أمر صعب جدا تحضيره وكان مكلف. غير ده المسيحيين أصلا كانوا مضطهدين، فكانوا بيعملوا الحاجات الخاصة بديانتهم مش على نطاق واسع. يعني لما المسيح يجي يقول لك ده الإنجيل انتشر في كل العالم واتنقل والناس عرفته، كل الكلام ده في أرض الواقع غير حقيقة. ليه؟ لأن أصلا الناس دي كانت مضطهدة، ما كانش مسموح لهم إن هم يمارسوا حاجة زي كده على نطاق واسع، كانوا فقرانين وكانوا مضطهدين. دي أمور بتحد من انتشار الكتاب. إمتى بقى بدأ يظهر لنا مخطوطات بقى للكتاب المقدس وحاجات فخمة ومحترمة وما إلى ذلك؟ بعد ما قسطنطين الإمبراطور أعلن إن المسيحية هي الديانة الرسمية للإمبراطورية، بعد ما قسطنطين أمر ان المسيحية تكون الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية ابتدوا بقى المسيحيين ينتجوا مخطوطات على نطاق واسع، وابتدوا يستخدموا نساخ محترفين، محترفين يعني فعلا محترفين، وابتدت الدولة نفسها تدعم عملية نسخ الكتاب. يعني في وثائق تاريخية أو من ضمن كتابات الآباء عندنا شواهد بتقول إن الإمبراطور قسطنطين صرف على عمل 50 نسخة من العهد الجديد كاملا يتوزعوا في كنائس الإمبراطورية. هذا الأمر كان لا يمكن يتعمل إلا بدعم من الإمبراطورية، دي محتاجة تكاليف باهظة. فابتدى من بعد هذا الوقت إن الكتاب ينتشر. طيب هل بقى علشان نحسم خلاف النسختين بتاعت العربية المشتركة والفان دايك حول نص رسالة يوحنا الأولى 5-7 دي، هل ممكن بقى نرجع لمخطوطة من المخطوطات القديمة دي ونحل المشكلة؟ يعني احنا عرفنا ان الأصل ضاع بس في مخطوطات قديمة. طيب عاوزين بقى نعرف، هو يوحنا قال الذين يشهدون في السماء هم 3، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، ولا قال الذين يشهدون هم 3؟ نرجع بقى المخطوطة قديمة. الحقيقة في مشكلة تانية، يعني أصبح عندنا مشكلة ضياع الأصل، في مشكلة تانية تمنع إن احنا نرجع لأي مخطوطة. إيه هي بقى؟ إن لا توجد أي مخطوطتين للعهد الجديد شبه بعض، جميع المخطوطات مختلفة. فأنت لو رجعت لمخطوطات علشان تحل أزمة رسالة يوحنا الأولى دي، هتلاقي إن في مخطوطات ولو إن عددها قليل، لكن هتلاقي مخطوطات حاطة النص بالشكل الطويل حتى لو كانت من القرن ال15، بس هتلاقي، وهتلاقي مخطوطات تانية حاطة النص بالشكل القصير. طب وبعدين، ما احنا لاقيين مخطوطات بتقول كده ومخطوطات بتقول كده، هنعرف منين يوحنا كتب ايه؟ فبيحتاجوا بقى لقواعد، وبيحتاجوا لبعض الأسس اللي بيمشوا عليها، وبعض العمليات الدراسية علشان خاطر يوصلوا يوحنا كتب ايه. يبقى المشكلة الأولى، في مشكلتين عندنا بيخلونا ما نقدرش نعرف على وجه الدقة نص العهد الجديد ايه هو. وقلنا لو انت مسكت نسختين مختلفتين او ترجمتين مختلفتين للعهد الجديد، هتلاقي ان في نسخة ضايفة نصوص، ونسخة حذفة نصوص، ونسخة حاطة كلمات، ونسخة شايلة كلمات. يعني مثلا من ضمن المشاكل النص اللي موجود في انجيل مرقس الاصحاح الاول العدد الثاني، لو انت فتحت الفان دايك هتلاقي كما هو مكتوب في الانبياء. لو فتحت الترجمة العربية المشتركة هتلاقي بدأت كما كتب النبي اشعياء. دلوقتي نفس السؤال هيقف قصادنا، هو مرقس كتب ايه؟ كتب اشعياء ولا كتب الانبياء؟ عاوزين نرجع للاصل، مفيش اصل. طب نرجع للمخطوطات، ما هو للأسف كل المخطوطات مختلفة، فأنت هتلاقي مخطوطات بتقول الأنبياء وهتلاقي مخطوطات بتقول أشعياء. طب نعرف منين مرقس كتب إيه؟ في بقى علم أو بعض القوانين والأساليب اسمها النقد النصي، النقد النصي أو نقد النصوص. من خلال بقى العلم ده بيحاولوا يوصلوا الأصل كان مكتوب فيه إيه. يبقى المشكلة الأولى اللي بتخلينا ما نعرفش النسخة الأصلية كان مكتوب فيها إيه، ضياع جميع النسخ الأصلية. لأي كتاب من كتب العهد الجديد. لا يوجد كتاب واحد من كتب العهد الجديد، سواء الأناجيل الأربعة أو رسائل بولس أو بطرس أو يهوذا أو يعقوب أو أي واحد من دول، ما عندناش له نسخة أصلية. طيب نرجع للمخطوطات بقى، يعني ما تعقدش الموضوع. لا الحقيقة المخطوطات مختلفة. فالنقطة التانية إن جميع المخطوطات مختلفة. فالنقطتين دول هما اللي بيخلونا مش قادرين نعرف نص العهد الجديد كان مكتوب فيه ايه. فبنحاول نلجأ لحاجة اسمها نقد نصي علشان نحاول على قد ما نقدر بعد بذل مجهود نشوف الأصل كان مكتوب فيه ايه، او نحاول نوصل للي كان مكتوب في الاصل باقرب صورة ممكنة. في بعض العلماء بيقولوا مستحيل تصل للاصل، في بعض العلماء متفائلين يقولوا لا احنا ممكن نصل للاصل، في بعض العلماء واقفين على الحياد بيقولوا في بعض النصوص بنقدر نصل للاصل وبعض النصوص مش بنقدر، فبنحاول نصل لأقرب صورة للأصل. تمام؟ في سؤال بيطرح نفسه، ليه في اختلافات ما بين المخطوطات؟ يعني ممكن منطقيا احنا فهمنا ليه الأصل يكون ضاع. يا جماعة دي مخطوطة من 2000 سنة، انتوا عاوزينها تعيش لكم قد ايه يعني؟ اكيد حصل لها حاجة. قلنا ان في اكثر من نظرية لضياع الاصل. ممكن الاصل كان مكتوب على ورق بردي وبتاعه من كتر الاستخدام باظ. في بعض المسيحيين بيقولوا ده ربنا ارادته ان هي تضيع. ليه بقى؟ وده يمكن الرأي اللي ذكره يوسف رياض، وهو رأي سقيم بالنسبة لي صراحة، لأنه يسيء للمسيحيين. بيقول لك ربنا أراد إن الأصول تضيع، ليه بقى؟ أصل لو كان ربنا سابها لنا كنا هنعبدها. بيقول يعني إحنا من طبعنا الوثنية وتقديس مخلفات القديسين، فكنا هنعبد الأصل. وكان كاتب في كتاب له اسمه وحي الكتاب المقدس، يقول لك أي عبادات لا تليق إلا لله كانت ستقدم لتلك المخطوطات. فدي نظرية. النظرية الأولى بتقول ده أصلا النسخ دي كانت مكتوبة على مواد مش تستحمل إن هي تعيش كتير، فمع الزمن راحت. ناس تانية بتقول لا دي إرادة ربنا، ده احنا اصلا وثنيين ولو كانوا سابوا لنا النسخ الاصلية كنا هنعبدها. رأي تالت بيقول ان في ازمنة الاضطهاد المخطوطات دي اتحرقت، يعني الناس اللي كانوا بيضطهدوا المسيحية وجدوا النسخ الاصلية او وجدوا مخطوطات. طبعا يعني في عندنا شهادات بالكون في كتب الاباء ازاي مخطوطات الكتاب كان بيلقى بها في النار. ويمكن يوسابيوس القيصر يتكلم عن ده في كتابه تاريخ الكنيسة، وقال لك المسيحيين المضطهدين كانوا بيجروا يستخبوا من الرومان والاسفار المقدسة كان بيلقى بها في النار، بيحرقوا كتب المسيحيين. فالرأي رأي وجيه، يمكن الرأي ده احسن من غيره، ان الناس اللي كانت بتضطهد المسيحية ياخدوا كتبهم ويحرقوها. اذا كانوا بيحرقوا المسيحيين نفسهم كانوا هيسيبوا كتبهم، فالمسيحيين بكتبهم كانوا بيتحرقوا. فالاصل ضاع وقدر الله وما شاء فعل، يجب ان نرضخ لهذه الحقيقة. طيب ليه بقى المخطوطات فيها اخطاء؟ ليه المخطوطات مختلفة؟ ليه ما نقدرش نعتبر أي مخطوطة من مخطوطات العهد الجديد هي العهد الجديد؟ يعني ليه مثلا ما نقدرش نعتبر إن المخطوطة السينائية هي نص العهد الجديد؟ ليه ما نقدرش نعتبر الفان دايك هي نص العهد الجديد؟ الحقيقة إن كل المخطوطات مختلفة عن بعضها البعض، ولا بد من بذل مجهود في دراسة هذه النسخ ونحاول نستخرج منها النص الأصلي ونعمل عملية تصحيح وتنقيح من أجل الوصول للأصل، وهو ده عمل النقد النصي أو نقد النصوص. إن أنت عندك مخطوطات مختلفة لكتاب معين أصله ضاع، فبتدرس هذه المخطوطات وتقارنها ببعض وتعمل بعض الدراسات كده والمناقشات والأبحاث في محاولة للوصول للأصل أو أقرب صورة للأصل. عمل النقد النصي بنختصره في كلمتين: تنقيح وتصحيح. تنقيح يعني أي حاجة مش من أصل الكتاب زيادة عليها بنشيلها، يعني مثلا قصة تم إضافتها في الكتاب زي قصة المرأة الزانية مثلا، بعد علم وأبحاث ودراسات ومناقشات لقينا إن يوحنا ما كتبش قصة المرأة الزانية، ده في حد زودها على كتابه فيما بعد، فهذه القصة لما نحذفها يبقى احنا بنعمل عملية تنقيح. عملية تصحيح يعني في كلمة اتغيرت نرجعها لأصلها، زي مثلا المشكلة اللي موجودة في أشعياء والأنبياء اللي هي في مرقس 1:2. لو قلنا إن كلمة أشعياء هي الأصل، ولمشكلة ما تم تغيير كلمة أشعياء إلى الأنبياء، لما نيجي نرجع بقى بعد دراسات وأبحاث نرجع كلمة أشعياء ونشيل الأنبياء يبقى دي عملية تصحيح. يبقى عملية النقد النصي في النهاية بتبقى عملية تنقيح وتصحيح لشواهد العهد الجديد أو مخطوطات العهد الجديد، لأن احنا ما عندناش الأصل والمخطوطات مليانة أخطاء، فبنضطر ندرس هذه المخطوطات ونعمل عملية تنقيح وتصحيح للنص اللي موجود فيها في محاولة للوصول للأصل أو أقرب صورة للأصل. ليه المخطوطات فيها أخطاء؟ في الحقيقة الأسباب بالكوم، يعني أسباب كثيرة جدا تجعل مخطوطات العهد الجديد تحتوي على أخطاء، من ضمن الأسباب الرئيسية لوجود أخطاء في مخطوطات العهد الجديد وبالذات أقدم المخطوطات هي إن النساخ القائمين على نسخ النصوص ما كانوش على قد المستوى يعني اللي كان مفروض يكون موجود من أجل نسخ كتاب مقدس. احنا قلنا ان اصلا الامية والجهل كانوا منتشرين جدا جدا في الازمنة القديمة، ومع مرور الزمن بدأ عدد الناس المتعلمين يزيدوا، لكن في زمان الناس اصلا ما كانتش لاقية اهمية انها تتعلم. يعني احنا في عصرنا الحالي أصبحت العملية التعليمية ضرورة حياتية انت ما مش هتعرف تعيش اصلا لو ما اتعلمتش، مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تكسب فلوس. لكن زمان ما كانش في سبب وجيه يخليك اصلا تتعلم، فكانت التعليم دي تعتبر كماليات، رفاهية. اللي كان عنده فلوس يقدر يتعلم كان هو ده اللي بيتعلم، لكن عوام الشعب واغلب المجتمع ما كانوش اصلا لاقيين فايدة من ان هم يتعلموا، ما كانوش بيستخدموا التعليم ده في تحصيل ارزاقهم، ما كانوش بيستخدموها بشكل كبير في حياتهم اليومية، فما كانش في اصلا دافع للتعليم. فاعداد الاميين والجهلاء في المجتمع كان قليل جدا، وفقط اصحاب المال وان هم يعني عندهم الامكانية ان هم يحصلوا على هذه الرفاهية كانوا هم اللي بيتعلموا. واحد متريش معاه فلوس كان هو اللي بيتعلم، غير كده الناس العادية ما كانتش بتضيع وقتها في التعليم، كانت تروح تشتغل في حقل، يشتغل كعامل يكسب فلوسه، لكن ان هو يعني ما كانش يقدر يضيع وقته ان هو يتعلم ويسيب رزقه. حتى الناس اللي كانوا بيقدروا يقروا ويكتبوا ما كانوش بمثل مهارة أولادنا يعني إخواتي وإخواني اللي في ابتدائي. يعني أطفال الابتدائية الآن في زمننا الحاضر أمهر في القراءة والكتابة من أحسن ناس كانوا بيعرفوا يقروا ويكتبوا في الأزمنة القديمة. فده في حد ذاته كان لما تيجي بقى تبتدي تنقل نص من مخطوطة لمخطوطة جديدة ده كان بيخلي فيه أخطاء كتيرة تظهر. ده في قضية كمان، إن لو كان في جهل وأمية بشكل عام في الكرة الأرضية كلها، نسب الجهل والأمية في المجتمعات المسيحية كانت أعلى بكثير. ودي نقطة مهمة جدا، وشاكر جدا للي فكرني بهذه النقطة. ليه بقى؟ لأسباب منطقية وعقلانية بسيطة جدا. المسيحيين كانوا أغنياء، اللي كانوا بيتبعوا المسيح دول كانوا وجهاء القوم والناس الجامدة، ولا كانوا صيادين سمك وناس غلابة وفقراء أصلا ومساكين. أغلبية الأتباع المسيح كانوا يعني كبار تلاميذ المسيح زي بطرس ويوحنا، مكتوب عنهم في أعمال الرسل إن هم إنسانان عديم العلم وعميان. طب إذا كان ده حال صخرة الكنيسة واللاهوت الكبير يوحنا، إيه حال بقى عوام الشعب؟ واخد بالك انت؟ فهذه ايضا كانت مشكلة، ان لو كان اصلا الجهل منتشر في الكرة الارضية عامة، ده المجتمعات المسيحية كان نسب الجهل فيها اعلى، لان كان معظم الناس اللي بيدخلوا المسيحية كانوا فقراء وبسطاء ومساكين، ما كانوش يملكوا ان هم يتعلموا، وكان في اضطهاد عليهم وضغوطات وحالهم كان حال سيء جدا، والمسيحيين أدرى بتاريخهم. فسوء أحوال النساخ كان سبب في سوء أحوال المخطوطات اللي بينتجوها. يعني إذا كان الناسخ نفسه حاله مش قد كده في القراءة والكتابة، فبالتأكيد النسخ اللي هينتجوها مش هيبقى نسخ كويسة. يعني احنا اشرنا قبل كده ان ابتدت تظهر لنا نسخ محترمة للكتاب المقدس بعد ما المسيحية اصبحت الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، بعد ما قسطنطين اعلن ان المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة، المسيحيين انضم ليهم ناس كتير، ومن ضمن الناس اللي انضمت كانوا أغنياء القوم ووجهائهم. ده الإمبراطور نفسه كان بيدعم المسيحية بالمال، وهو نفسه أمر بنسخ مخطوطات للعهد الجديد وتوزيعها على الكنائس اللي هو بدأ يبنيها في الدولة. من هنا بدأت بقى تظهر لنا مخطوطات محترمة للعهد الجديد. لكن الحقيقة المشكلة في المخطوطات دي ان هي المسافة ما بينها وما بين الأصل مسافة مش قليلة، يعني كمدة زمنية ما بينها وما بين الأصل كان كتير. نحن لا نتوقع أصلا ان مخطوطة زي المخطوطة الصينية اتنسخت من الأصل مباشرة، ولا حتى اتنقلت من نسخة من الأصل. الله وحده يعلم عدد النسخ التي تفرق ما بين المخطوطة السينائية مثلا والمخطوطة الأصلية. وخدوا بالكم إن عدد هذه النسخ بتفرق من كتاب لكتاب. المخطوطة السينائية دي مخطوطة بتجمع 27 كتاب وعليهم أصفار زيادة مش موجودين في العهد الجديد دلوقتي. لو قلنا إن المخطوطة السينائية فيها نسخة إنجيل مرقس، فعدد النسخ الفارقة ما بين أصل إنجيل مرقس ونسخة إنجيل مرقس اللي في السينائية تختلف عن عدد النسخ اللي فاصلة ما بين أصل إنجيل يوحنا ونسخة إنجيل يوحنا اللي في السينائية، تختلف عن عدد النسخ اللي فاصلة ما بين رسالة بولس إلى أهل رومية الأصلية مثلا ونسخة رسالة بولس إلى أهل رومية اللي في السينائية. واخدين بالكم أنا عاوز أقول إيه؟ لأن كل كتاب من 27 كتاب كان له طريقة انتشار مختلفة عن الكتب التانية، واتكتب في مكان مختلف عن النسخ التانية. فكل كتاب من دول له خط سير كده عبر التاريخ، له تقليد نصي، له تاريخ انتقال نص مختلف عن الكتب الأخرى. يعني الأخطاء اللي تظهر في المخطوطات يعني شكلها إيه مثلا؟ في الحقيقة العلماء لما بيدرسوا الأخطاء اللي موجودة في المخطوطات بيقسموها جزئين رئيسيتين، جزئين رئيسيين. الجزء الأول أخطاء غير عمدية، يعني الناسخ عمل أخطاء غصب عنه. وفي أخطاء تانية مقصودة، أخطاء عمدية، الناسخ تعمد إنه يعمل حاجة في النص. دول الجزئين الأساسيين. ففي مخطوطات بنلاقي فيها أخطاء إحنا بنعرف إن ده خطأ غير مقصود، سواء بيكون الخطأ ده مثلا خطأ بصري. يعني ايه خطأ بصري؟ يعني انا بنقل من نسخة قديمة في نسخة جديدة، فببص بعيني على النسخة القديمة احفظ كده شوية حروف اقوم ناقلها في النسخة الجديدة، وبعدين ارجع بعيني تاني للمخطوطة القديمة، فكان ممكن يحصل ان عيني ما تقعش على اخر مكان انا وقفت فيه، ممكن انط سطر او انط كلمة او يحصل اي شيء، فعيني تقع على المكان الخطأ مش المكان اللي انا وقفت فيه، وابتدي انقل كلام واحطه في النسخة الجديدة. فبطريقة الخطأ أكون أهملت جزء وما نقلتوش. هذا الخطأ كان شائع جدا في المخطوطات، الخطأ البصري بأكثر من شكل. من ضمن الأخطاء العجيبة اللي واقعة في المخطوطات واللي أنا بعتبرها دليل على إن الناسخ ما كانش فاهم هو بينقل إيه، أو على الأقل لو كان فاهم ما كانش بيراجع شغله، خطأ وجدناه في المخطوطة الفاتيكانية. المخطوطة الفاتيكانية دي مخطوطة من القرن الرابع، العلماء بيعتبروها من أفضل مخطوطات العهد الجديد. في نص مشهور جدا موجود في يوحنا 17 15: لا أطلب إليك أن تخرجهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. ناسخ المخطوطة الفاتيكانية ما نقلش النص بهذا الشكل، بل إنه أخطأ لما نقل النص ده. فبسبب خطأ بصري في كلام في وسط النص وقع منه، فبنلاقي النص في المخطوطة الفاتيكانية بتقول: لا أطلب إليك أن تحفظهم من الشرير. النص في المخطوطة الفاتيكانية بتقول: لا أطلب إليك أن تحفظهم من الشرير. يعني يسوع بيدعي على تلاميذه، بيقول لي: ربنا أنا ما بطلبش منك إن أنت تحفظهم من الشرير. يعني إيه؟ يعني الشرير ياكلهم يعني ولا إيه؟ فده كان بسبب خطأ بصري بيسموه العلماء بارابليبسز. طب لو كان الناسخ ده كان بيراجع شغله، يعني بعد ما نقل راجع شغله، مش كان أكيد هيصحح النص؟ للأسف التصحيح في المخطوطة لم يحدث إلا في وقت متأخر، يعني ناسخ المخطوطة الأصلي لم يصحح ما كتبه، لكن جه واحد بعديه وصحح. لا طبعا، مصيبة في النص. إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ أنت مخلي يسوع يدعي على تلاميذه أم صححها؟ لكن النسخ الأصلي ما صححوش. ده مثال على الأخطاء اللي بتحصل في المخطوطات، خطأ بصري. ممكن في أخطاء هجائية. يعني إيه؟ يعني أنا أجي أمليك نص باليوناني وملي لك النص: ان ارخي ان هولوجوس كاي هولوجوس ان بروستون ثيون كاي ثيوس ان هولوجوس، واقعد امليك وانت تكتب ورايا هوتوس ان ارخي بروستون ثيون. انا عمال املي وانت بتكتب. في بعض الكلمات بيكون كنطق قريبة جدا من كلمات اخرى لكن المعنى مختلف، فانا اجي املي لك كلمة انت ما تكتبش الحروف الصحيحة، تكتب حروف اخرى متشابهة، ففي النهاية انت كتبت كلمة مختلفة عن الكلمة اللي انا مليتها لك. وممكن انت اصلا تكون بصمجي ما بتعرفش تستهجى الكلمات او مش عارف السبيلنج بتاعها، فتكتبه بسبيلنج غلط، تطلع كلمة غير مفهومة او اصلا كلمة تانية احنا مش عارفين معناها ايه او معنى مختلف. فكان بيحصل أخطاء كتيرة في المخطوطات، في أخطاء ما كانش بيتعمد إن يعملها الناسخ، وفي مخطوطات كان يتعمد إنه يغير النص. قلنا ان الاخطاء اللي ما كانش بيتعمدها خطأ بصري، خطأ هجائي، الراجل ما كانش بيعرف يتملى، ما كانش بيعرف يكتب، اتلخبط وهو بينقل، حاجات كتيرة زي كده. الاخطاء التانية، الاخطاء المتعمدة، هي دي اللي بتكون مشكلة حقيقية. ليه بقى؟ اصل خد بالك، انت لو اخطأت خطأ بالسهو او بالغلط، جيت تنقل كلمة نقلتها غلط، نطيت كلمة في النص بتاع كتب، يعني كتبته وانت مش مركز فنقلت حروف غلط، الحاجات دي بنقدر نكتشفها بسهولة لانه بيبقى واضح ان في خطأ. يعني انت مثلا ناقل لي كلمة معينة، كلمة مثلا أرخيه، كلمة أرخيه دي بتتكتب ألفا رو خي إيتا، بدل ما كتبتها لي بالإيتا في الآخر كتبتها لي إبسلون إيوتا، والناس اللي دارسة يوناني عارفة إن الإبسلون إيوتا بتتنطق هي هي زي الإيتا، الاتنين بيتنطقوا إيه، فيبقى أنا لو كتبتها لك آخرها إبسلون إيوتا هتتنطق أرخيه، ولو كتبتها لك آخرها إيتا هتتنطق أرخيه. انا لما باجي اقرا النص والاقي فيه خطا هجائي زي ده اعرف اصححه بمنتهى السهوله، خطا هجائي واضح. المشكله بقى ان الاخطاء المتعمده صعب تصحيحها. ليه بقى؟ لان التغيير غالبا غالبا بيعطي معنى مفيد. فاهمين الحتة دي؟ الحتة دي مهمة جدا، ودي من أصعب مشاكل العهد الجديد، بتكون في التغييرات المتعمدة. إن أنا غيرت النص لمشكلة معينة أو لسبب معين، في عندي هدف لتغيير النص وغيرته بالفعل، لو جه واحد نقل مني صعب جدا إنه يكتشف إن أنا غيرت في النص. ليه؟ لأنه لو هو قرأ وفهم النص هيكتشف ان النص يعني it makes sense، ليها معنى. زي مثلا نص مرقس 1:2، لو انا غيرت النص من اشعياء للانبياء، لو جه واحد ينقل بعدية وقرأ كما هو مكتوب في الانبياء ولقى بعدها اقتباس من سفر من اسفار الانبياء، هيلاقي يعني النص it makes sense، يعني اقتباس من الانبياء والموضوع ما فيهوش مشاكل. فصعب ان يكتشف ان انا غيرت النص. في نص مثلا زي تيموثاوس الأولى 3:16، النص بيقول الذي ظهر في الجسد، أنا غيرتها خليتها الله ظهر في الجسد. لما يجي واحد مسيحي يقرأ النص هيلاقي ده نص جميل، ده نص زي الفل، ده نص بيقول عبر، مش هيقدر يفهم إن أنا مغير. إمتى كان يحصل تصحيح؟ وهذه القضية في غاية الخطورة. امتى كان يحصل تصحيح؟ كان يحصل تصحيح لو انا رجعت المخطوطة على نسخة قديمة، او حتى رجعت المخطوطة على نسخة حديثة، رجعت المخطوطة بنسخة اخرى، ممكن تكون قديمة وممكن تكون احدث منها. الغريب والعجيب ان احنا بنلاقي ان اغلب التصحيحات في المخطوطات القديمة بتكون بناء على مخطوطات تم انتاجها من بعديها بمئات السنين، وده امر انا مش قادر افهمه. يعني مثلا المخطوطة السينائية موجودة في دير سانت كاترين، كانت موجودة دلوقتي في المتحف البريطاني، المخطوطة دي من سنة 325، بنلاقي فيها مخطوطات، بنلاقي فيها تصحيحات بناء على مخطوطات من القرن الـ12. طب بالله على اي عاقل، يعني المفروض ان انا بشوية سنس صغيرين، بشوية مفهومية، المفروض ان المخطوطة الاقدم تكون اصح من الحديثة، انت جاي تصحح لي القديمة بمخطوطة حديثة؟ هو ده اللي كان بيحصل. فهنا تلاقي تصحيح. هل التصحيح ده بيكون إعادة النص لشكله الصحيح؟ مش ضروري. النقطة دي برضو مهمة جدا. أنا غيرت نص وكتبته بشكل معين، ممكن يحصل ثلاث حاجات. إيه الثلاث حاجات؟ الحاجة الأولى إن أنا أغير النص وارجعها للشكل الصحيح له، دي حالة. ده بارك الله فيك واحسن الله اليك ان انت قدرت تعمل كده. طب الحالة التانية، الحالة التانية ان انا انسخ النص زي ما هو، ما صححش فيه، فبالتالي انا نقلت الخطأ وابتدى الخطأ ينتشر. الحالة التالتة ان انا احاول تصحيح الخطأ، بس لما اجي اصححه بخطأ اخر. واخدين بالكم؟ يعني انا شكيت ان في خطأ في النص ده، قمت مغيره، بس لما انا غيرته ما رجعتوش للشكل الصحيح، لا ده انا ابتكرت شكل تالت للنص. وده كان بيحصل كتير جدا في المخطوطات. في كمثال النص بتاع مرقص 1-2، احنا بنلاقي ان في مخطوطات بتقول اشعياء ومخطوطات بتقول الانبياء. انا حاسس ان في مشكلة، ومثلا اطلعت على مخطوطات لقيت بعض المخطوطات بتقول اشعياء وبعض المخطوطات بتقول الانبياء، فانا حاسس ان في مشكلة. طب عاوز اصلحها، اقوم عامل ايه بقى؟ اقوم مبتكر نص جديد وأقول كما هو مكتوب في الأنبياء وأشعياء. يا سلام عليا، إيه النباهة دي؟ ده فعلا كان بيحصل في المخطوطات، إنه بيلاقي نص له أكتر من شكل في المخطوطات، فبيقوم جامع الأشكال كلها في نص واحد وراح دماغه، بيجمعهم كلهم في شكل واحد وخلاص. فده كان بيحصل، ان لما يجي حد يصلح غلط ممكن ربنا يوفقه ويرجع النص لشكله الصحيح، ممكن كان ينقل الخطأ زي ما هو وما يحاولش يجتهد، ممكن كان يغير النص ويحاول يصلحه بس التصليح غلط. في واحد محترم اسمه رياض يوسف داود. رياض يوسف داود ده احد الاباء اليسوعيين، ما هوش ارثوذكسي، كاثوليك. كان شارح موضوع النسخ ده والاخطاء اللي بتظهر في المخطوطات في كتاب له اسمه المدخل الى النقد الكتابي. قايل ايه بقى؟ قايل كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، يعني في بداية المسيحية، علشان كتاب ينتشر كانت بيتنقل يدويا. طيب، وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية، فدي مشكلة تانية ان الأدوات مش قد كده، مش مساعداهم. انا على فكرة لو انت عاوز تعرف ازاي الأدوات تفرق معاك في جودة الكتابة، امسك قلم يونيبول واكتب بيه وشوف قد ايه الكتابة هتكون سلسة وسهلة، وامسك بقى لون من الوان الشمع واكتب بيه وشوف قد ايه الكتابة هتكون صعبة. فالادوات اللي احنا بنستخدمها في الكتابة ده اصلا بيأثر في جودة الكتاب اللي انا هطلعه. فمن ضمن الاسباب ان الادوات الكتابية كانت بدائية. طب ايه كمان؟ كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بادوات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة، ما كانش عندهم الاصل، كان بينقل من نسخة اقدم منه. النسخة اللي اقدم منه منسوخة من نسخة قبليها، والنسخة اللي قبليها منسوخة من نسخة قبليها، لغاية ما يوصل للأصل. يعني أكيد في لحظة ما كان في نسخة منسوخة مباشرة من الأصل، وبعدين هذه النسخة راحت لمكان معين. لما راحت المكان ده، الناس اللي في هذا المجتمع عاوزين نسخة، فيقوموا عاملين نسخة من النسخة، فبقى عندنا نسخة جديدة. وبعدين النسخة الجديدة دي تروح لمكان، لما تروح المكان ده الناس اللي في المكان عاوزين نسخة، فيقوموا عاملين منها نسخة. فنبتدي نلاقي ان المخطوطات دي متصلة ببعض بشبه علاقة أبوية، يعني في مخطوطة أم ليها مخطوطات أبناء وهكذا. ممكن نرسمها في شكل شجرة عيلة، ورأس الشجرة هي النسخة الأصلية. المهم، فبيقول لك إن الكتاب كان ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بدايات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة. خد بالك بقى، ولقد أدخل النساخ، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر. يعني ايه الكلام ده؟ احنا طبعا قلنا ازاي الأخطاء دخلت المخطوطة، سواء بقصد او بغير قصد. حلو قوي الكلام ده. انا نسخت من النسخة الاصلية بتاعت انجيل مرقس، فبقى عندي نسخة التاعب اللي منقولة من الاصل. لو انا شخص امين وما قعدتش ابدل واغير في النص والعب فيه، على الاقل هرتكب اخطاء غصب عني، اخطاء هجائية، نطيت سطر، اخطاء بصرية، لازم هرتكب خطأ. انتوا لو تعرفوا اصلا ان المخطوطات القديمة كانت بتتكتب ازاي، تقولوا ان الناسخ ده اصلا كان بيتحول وهو بينقل المخطوطة. المخطوطات زمان الكلمات ما كانتش مفروقة عن الكلمة التانية بمسافة. يعني احنا بنكتب كده بالانجليش مثلا، My name is محمد، حاطط مسافة ما بين الكلمة والتانية. لا، دي في المخطوطات القديمة ما كانش كده، كانت تتكتب كله لازق في بعضه. وانت بقى فرق الطريقة دي اصلا في الكتابة سبب كافي لحدوث الاخطاء، وما كانتش سبب في حدوث الأخطاء فحسب، لكنها كانت سبب لعدم فهم النص أصلا. احنا عندنا شهادات من كتابات الآباء، موجود في رسالة بيعتبروها أبوكريفا أو غير معترف بيها، رسالة برنابا، رسالة آسف رسالة الراعي لهرماس. رسالة الراعي لهرماس دي فيها قصة ان الراجل ده كان بيحلم، وجات له ملاك انثى او ظهرت له واحدة ست، والست دي كانت رمز للكنيسة. وبعدين الست دي كانت بتقول له خد الرسالة دي وصلها لشعب الكنيسة. ففي نص رسالة الراعي لهرماس مكتوب على لسان هذا الشخص انه ما كانش بيعرف يفرق ما بين الكلمات. دي نقطة انا لما قرأتها في كتاب بارت ايرمان عجبتني جدا. يعني مكتوب في هذه الرسالة القديمة، واحدة ادت لرجل نص رسالة، من ضمن المشاكل اللي واجهته عشان بس يقرأ الرسالة مش عارف يفرق ما بين الكلمات، لأن الكلمات كانت كلها لازقة في بعض، مفيش مسافات ما بين الكلمات. بروس ميتزجر احد علماء النقد النصي كان بيضع جملة جميلة جدا عشان يوضح هذه المشكلة. كان بيكتب الجملة دي بالانجليزي كلها كابيتال كلها لازقة في بعض، ويقول لك لو جدع قول لي الجملة دي بتقول ايه. فقال لك لو انت راجل مؤمن بالله، لو انت راجل مؤمن بالله هتقرأ النص ده God is now here، هتحط المسافات بهذا الشكل God is now here. لو انت راجل ملحد والعياذ بالله هتقراها بهذا الشكل God is nowhere، يعني ربنا ملوش وجود، مش موجود في حتة. فطريقة أصلا كتابة المخطوطات القديمة كانت من ضمن أسباب الأخطاء. طيب إيه قضية تراكم الأخطاء بعضها على بعض؟ القضية دي منطقية جدا وبسيطة وسهلة. أنا نسخت نسخة من الأصل وحصل مني أخطاء فأنتجت نص جديد فيه أخطاء. هذا النص لو جه أخ من الإخوة ينقله مني إيه اللي هيحصل؟ هينقل النص بتاعي أنا اللي فيه أخطاء وسوف يزيد على هذه الأخطاء اللي نقلها مني أخطاءه هو الشخصية. ولما يجي حد تالت هينقل نسخة الأخ ده هينقل من نسخته أخطاء الأخ وأخطائي أنا اللي الأخ نقلها مني ويضيف عليها أخطاءه هو الشخصية. فبالتالي كل ما النسخة ابتدت تبعد عن الأصل كل ما الأخطاء فيها كترت، وده بيصعب علينا إمكانية الوصول للنص الأصلي. فالراجل ده اللي اسمه رياض يوسف داود قال في الكتاب بتاعه مدخل إلى النقد الكتابي الصفحة 23، قال لك كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي وكانوا ينسخون بأدوات كتابية بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص وتراكم بعضه على بعض الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا، شوف الكلمة مثقلا، بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات، فما أن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. كلمة قراءة في المفهوم المسيحي مش نفس مفهوم كلمة قراءة عند المسلمين، لأن المسلمين بيؤمنوا أن القرآن له قراءات متواترة وجميع هذه القراءات وحي من الله وجميع القراءات قرآن، لكن القراءات في المفهوم المسيحي وفي مفهوم المخطوطات معناها اختلافات، وهذه الاختلافات ليست كلها صحيحة. يعني مثلا لما قلنا النص مرقس ده، لو قلنا ان نص مرقس ده له ثلاث اشكال في المخطوطات، الشكل الاول كما هو مكتوب في الانبياء، الشكل الثاني كما هو مكتوب في الاشعياء، الشكل الثالث كما هو مكتوب في أشعياء والأنبياء، التلاتة مش صح، واحد بس منهم صح، قراءة واحدة فقط هي الصحيحة مهما تعددت القراءات. ده احنا عندنا نصوص القراءات على قفا من يشيل، زي النص بتاع أعمال الرسل 20-28، كنيسة الله التي اقتناها بدمه، ان كنيسة الله، كلمة الله دي في اختلافات كتيرة في المخطوطات. في مخطوطات بتقول كنيسة الله، مخطوطات بتقول كنيسة السيد، مخطوطات بتقول كنيسة المسيح، مخطوطات بتقول كنيسة الرب الإله، مخطوطات بتقول كنيسة الرب والإله. كل دي اختلافات في المخطوطات. العلماء بيسموا الاختلافات دي كلها قراءات، variants بالانجليزي. هل كلهم صح؟ لا طبعا، واحدة بس منهم صح. مهما تعددت القراءات ومهما تعددت الاختلافات في المخطوطات، واحدة بس منهم صح. مهمة الناقد النصي او الشخص الباحث في المخطوطات انه يحاول بقى يفصل ما بين القراءات المختلفة دي، يعرف انهي منهم الصح. تمام؟ يحاول يفهم انهي منهم الصح. يبقى احنا اتكلمنا عن مشكلتين في العهد الجديد. المشكلة الأولى اختيار الكتب أصلا اللي المفروض تكون في العهد الجديد، أنهي كتب تدخل العهد الجديد، دي كانت مشكلة. المشكلة التانية بقى نص الكتب دي أصلا إيه؟ إيه نص الكتب؟ طيب هو ليه نص الكتب مختلف عليها؟ لأن الأصول ضايعة وجميع المخطوطات المتوفرة مليانة أخطاء. أنا هختم المحاضرة بقول بارت إيرمان المشهور جدا. القول ده موجود في بداية كتابه مسكوتين جيسس الصفحة رقم 10. هنزل كلامه بالإنجليزي وأقراه وترجمه. بيقول إيه؟ Not only do we not have the originals، يعني مش بس احنا ما عندناش الاصول، دي في مشاكل تانية. ايه بقى هي؟ we don't have the first copies of the originals، يعني احنا ما عندناش النسخ الاولى من الاصل. we don't even have copies of the copies of the originals، يعني ما عندناش الجيل الثالث من المخطوطات. Or copies of the copies of the copies of the originals، ولا حتى الجيل الرابع من المخطوطات. أمال عندنا إيه؟ What we have are copies made later، much later، in most instances made many centuries later. يعني بيقول لك اللي احنا نملكه، النسخ او المخطوطات اللي احنا نملكها نسخ متأخرة في الكثير من الاحيان بعد الاصل بمئات السنين. لما جينا ناقشنا مشكلة يسوع الغاضب يمكن في غرفة الاخ وسام يوم الثلاث، قلنا من اهم صعوبات هذه المشكلة ان الفارق ما بين اقدم مخطوطة والنسخة الأصلية 255 سنة. يعني أقدم مخطوطة يونانية فيها نص مرقس 1:41 بعد الأصل ب 255 سنة. هو ده الكلام اللي بيقوله بارت إيرمان. بيقول إيه كمان بقى؟ يعني يا ريت المخطوطات دي متأخرة وبس. لأ، دي في مشاكل تانية. And those copies all differ from one another، يعني جميع النسخ مختلفة عن بعضها البعض. In many thousands of places، في آلاف الأماكن. متخيلين؟ يعني المخطوطات بتختلف عن بعضها البعض في آلاف الأماكن. As we will see later in this book، يعني هو هيشرح الموضوع ده باستفاضة في الكتاب فيما بعد. These copies differ from one another in so many places that we don't even know how many differences there are. يعني بيقول لك من كتر الاختلافات الموجودة ما بين النسخ احنا مش قادرين نعرف اصلا عدد الاختلافات الموجودة بين المخطوطات. متخيلين ضخامة المشكلة؟ الاختلافات الموجودة بين المخطوطات من كترها مش عارفين عددها. بعدين بقى بيقول جملته المشهورة: Possibly it is easier to put it in comparative terms. يعني بيقول ان الافضل ان احنا نشرح الموضوع ده بعملية مقارنة. فبيقول ايه بقى؟ There are more differences among our manuscripts than there are words in the New Testament. يعني بيقول لك الاختلافات اللي موجودة في مخطوطاتنا اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. الاختلافات اللي موجودة في المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. ده بقى يعني بص عاوزك ايه تتخيل مدى ضخامة عدد الاختلافات. في ناس بص تقول لك 100,000 اختلاف، 200,000 اختلاف. لا يا عم، بص احنا هنريح دماغنا وايه وهنقولها لك بتعبير كده تفهم. عدد الاختلافات في المخطوطات اكتر من عدد كلمات العهد الجديد. شوف بقى انت عندك كام كلمة في العهد الجديد، انا ما عدتهمش بصراحة. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن كتب العهد الجديد، واتكلمنا بشكل مختصر عن مشكلة اختيار الكتب، ان كتب العهد الجديد لم يتم الاتفاق عليها الا أول مرة كانت في القرن الرابع من أثناسيوس الرسولي، واتكلمنا عن مشكلة تحديد النص، ليه ما بنقدرش نحدد النص، ليه في اختلافات ما بين النسخ المطبوعة للعهد الجديد. أتمنى أن الأمر كان مفيد، وآسف جدا على الإطالة، وشاكر جدا لاستضافتكم لي في الغرفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.